نعم، لكن إذا تيسر إزالتها بعد الظهر هذا أعراض. نعم نعم نعم نعم. هذا الشرط بالنسبة للصيام التمتع، بالنسبة للصيام التمتع هل لابد من ترتيب الأيام المقصرة؟ لا، صارت ثلاثة أيام في وقت شهر في وقت، يعني ثلاثة أيام يكون مقصرين ولا ممكن؟ ولا مقصرين. عن حضور الماء أثناء الصلاة المتيم هل يقطعها؟ في خلاف ولا حرص قطعها، لأنه لم تجد ولا وجد. ما شاء الله لا يعيب، نسعى له يعني. لكن لو ضاق الوقت البحث عن عبد الله عنه لا أكثر، إذا ما وجه أنجح. لكن لو كان البحث الماء يكون آخر الوقت لا نسيء المؤمن ما دام نسيء السلامة الحمد لله. نعم نبلها نعم خمس مرات فاكر ولا لا يبقى على احرام حتى يفعلها من ثلاثة بدل الحج مفلح ويسعى قبل الحج، وإن أخرها بعد الحج فلا بأس، ما يحل حتى يفعلها من ثلاثة حتى يرمي حتى يرمي ويحلق أو يقصر أو يرمي ويطوف أو يحلق ويطوف أو فإذا فعل ثلاثة كلها حلتها كلها. يمنها إذا كان بيجيها عمرة تمتع يقصر قبل الحج، يقصر بيجيها عمرة هذا أفضل له، يصير متمتع فإذا يوم الثامن يلبي بالحج. إذا كان أراد الحج سيحج مفرد لكن لا يحج، يطوف يسعى يبقى على إحرام كما بقي النبي على إحرام، ولا يقصر ولا يحلق ولا شيء حتى يفرغ من الحج. إذا جاء يوم العيد رمى وحلق وحلق ثم عليه الطواف فقط. نعم نعم لا بعد الشيء بعد ما يتفوق مثل الشيخ مبعيده اللي توه مبعيده في مسعيديه وفي الشفر نتكلم خنزير اللي عيش في الماء صلى الله عليه وسلم يوزد له خنزير اللي عيش في الماء عند جمعهم يجوزي في الماء في البحر حلالا في البحر غير خنزير البحر. بعض أحد عندي يقول ما كان من جنس المحرر في البحر لا يحل إذا تورع طاقته صلى الله. من أول الشهر من أول الشهر تكليم من أول الشهر للجميع من آخر أيام التكليم باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ولتجلس في مرفن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقات فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق بالحيض والاستحاضة. الحيض باب عظيم من أبواب الفقه، فتورع كثير من الفقهاء عن الدخول فيه كثرة مشاكله، وهو باب عظيم مسائله خطيرة وكثيرة، والواجب على طالب العلم عدم العجلة في الفتوى فيه إلا عن بصيرة وعن تثبت وعن عناية بالأحاديث. قد بين المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث التي وردت في ذلك، وما ذاك إلا لأن المرأة قد تصاب بدم يستمر معها دم فساد، ويشكل وقت حيضها تصاب بمرض يستمر معها الدم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة استحيت تحيض ستة أيام وسبعة أيام بعلم الله كما يحيض النساء إن أنزل بها الحيض، تصلي وتصوم 23 أو 24 على حسب اجتهادها. هذا يستمر معها الدم. أما إذا انقطع صار الدم 3 أيام 4 أيام 5 أيام انقطع، الحمد لله الأمر واسع. لكن إذا استمر معها الدم سمى مستحاضة. أما إذا كان يأتيها في شهر 5 أيام 4 أيام 7 أيام 10 أيام، هذه تلزم ما يأتيها في الشهر، تدع الصلاة والصيام يجنبها الزوج، وإذا ذهب الدم اغتسلت وصلت وصامت فهل في زوجها. وإنما الإشكال إذا استمر معها الدم، هذا هو محل البحث، فإنها تحيض 6 أيام وسبعة أيام، والباقي يعتبر استحاضة. صوم وتصلي وتحل لزوجها وتوضأ لكل صلاة، وإن جمعت بين الصلاتين جمع صوريا فأخرت الأولى وعجلت الثانية فلا حرج في ذلك، كما بين الرسول على حديث فاطمة وفي بعض روايات حماة، لا حرج في ذلك. وإن صلت كل صلاة في وقتها فلا بأس بذلك. فلهذا أمر أم حبيبة أن توضأ لكل صلاة وأن تصلي كل صلاة في وقتها، تغتسل أنت تمام هذا وتصلي كل صلاة في وقتها وتوضأ لكل صلاة، وإن جمعت كما أعتقد هذه همة فلا بأس بذلك، فالأمر واسع. لكن عليها أن تتحرى الدم الذي يصيبها، إذا كانت ذات عادة نجمت العادة كما هذه همة، فإن كان نجت ذات عادة فإنها تحيض 6 أيام وسبعة أيام والباقي طهر تصوم وتصلي وتوضأ لكل صلاة، هذا إذا استمر معها الدم. أما إذا انقطع الدم ولم يستمر بخمس أو ست أو سبع أو ثمان أو نحو فلا بأس. نهى أن تعتد بما يستقر عليه الدم، عشر ثمان سبع الحمد لله وفق الله منهم. مثل ما سمعتم تحية ستة أو سبعة أيام وتصلي الصوم بقية الأيام 23 يوم أو 24 حتى يستقر الأمر. نعم نعم المشروع أن يهلل ليس سليم، هذا المشروع أن يهلل. نعم نعم لأن غالب النساء هكذا، غالب النساء هكذا حسب خالاتها وعماتها ومن تعرف من النساء. في خلاف والأقرب أن لا حد يقل ولا حد يأكل. سأل الله إليك الجمع وما تجمع بين الصلاتين بالغسل أليس أفضل؟ هذا مما قال الحمد أفضل جمع صوري هذا أفضل مما قال النبي لأنه هو أجل الأمر مني لا بأس. صلى الله عليه وسلم مأموم أثناء السجود حتى إحدى قدميه بالأخرى ورفع الإمام من السجود وهو ما زال يحك قدمه، ما حكم صلاته؟ مأموم في أثناء السجود حك إحدى قدميه بالأخرى ورفع الإمام وهو أثناء الحك من السجود لما سجد على العدل يستقيم السجود ثم يرفع الحمد لله لو الإمام قد رفع. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة. وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. قال له وأصحابه أما بعد، هذه الأحاديث بما يتعلق بالحيض. الأول حيض معطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها تقول كنا لا نعد كدرة والصفة بعد الطهر شيئا، هذا واضح من الأحاديث السابقة. إذا عرض للمرأة صفرة وكدرة بعد طهرها من حيضها فإن لا يعد شيئا، لكن توضأ على كما تقدم، توضأ لكل صلاة كما في حديث أمنة وما تقدم فاطمة بنت أبي حبيب، فيلزمها الغسل عند نهاية العادة. أما الدماء التي بين العادتين فهذه يلزم فيها الوضوء فقط لأن هذا مستحب ولا تعد حيضا. هذه أنس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا يدل على أن المرأة تحل لزوجها هذا الحيض إلا الجماع فقط، النكاح هي الجماع، فله أن يستمتع بها يضميها لنفسه أو يستمتع بها دون الفرج، لكن ليس له الجماع. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تنتظر فيباشرها وهي حائض من باب الحيطة، الاتجار أفضل ولو عاشرها واتصل بها من دون إجار فلا بأس، لكن لا يجي ليس له جماع، حرام على الجماع حتى تغتسل. وإذا تزرس فهو أفضل وأحبط وأبعد عن الوقوع في المشكل. عن ابن عباس رجل يشوف امرأته وهي حائض يصدق بدينار أو بنصف دينار. اختلف الناس في هذا والصواب أنه حديث صحيح أن من زوجته وهي حائض صدق بدينار أو نصف دينار ربع أسباع جنيه اليوم ربع الباقي ربع دينار الآن الجنيه اليوم مثقالان إلى ربع الدينار مثقال ومعناها أربعة أسباع جنيه. إذا صدق بأربعة أسباع جنيه أو بسبعة جنيه أدى ما عليه إلى جامع الحي مع التوبة إلى الله. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا شيء عليه فلا يستغفر الله وضعف هذا الحديث والصواب أنه صحيح ليس هناك ما يوجب ضعفه وعليه صدقه من دينار أو من نصف دينار إذا أتى امرأته وهي حائض وفق الله من السبع نعم نعم نعم نعم نعم إذا رأت الطهر إذا بها صفة فطرة بعد نشاشة حتى رأى قصده وقال لا ترى قصده أيضا حتى رأى البيان النقع الله عنك. إذا رأت الكدرة والصفرة في أثناء عدتها يعني رأت ثم هذا شيء الكدرة والصفرة في زمن العادة حين إلى التحيير ومن فرق قال إنه إذا صار في أول عادة لا صار على التحيير مثل كفارة اليمين مثل كفارة كفارات كثيرة كلها على التحيير. نعم عليه التوبة يا الله معصي الله قال لا أعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن في يعني بعض الروايات ما جاءنا كبيرة ولا كبيرة بسم الله لا أعتزل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم. متفق عليه في حديث طويل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرف حظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم. صلى الله وسلم على آله وأصحابه وسلم. أما بعد هذه الأحاديث من شيء من أحكام الحيض. الحديث الأول لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقص النساء ذكر نقص العقل أنه شاهدت المرأة مش شاهدت الرجل ذكر نقص الدين على ليس في إذا حاضر لم تصلي ولا تصوم نقص كتبه الله عليها دل ذلك على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت لما جاء السلف أم مكة قال صلي فلم يفعل غير أن لا تطوف بالبيت. هذا يدل على أنه إذا حاضت أو نفست ونفست في حال إحرامها تكمل